كيف تبقى هذه المساجد؟ هل يقال إن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في أصول العقيدة أبدا؟ لا، نقول الصحابة، الصحابة ما اختلفوا. أما أهل السنة والجماعة فمن أفاضلهم من وقع بعض الاختلافات البسيطة التي لا تؤثر على المنهج، مثل الإسلام والإماشي واحد، مثل هذه الأشياء، وكل لهم السند. والصواب أن الإيمان والإسلام شيئان صغيران، فالإسلام كما في حديث جبريل يراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان أعمال باطنة. سلامة الشهد على الألوان ومحمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم البيت وتصوم رمضان وتحج البيت، إن استطعت إلى ذلك كبيرة. الإيمان من بالله ملائكته وكتبه ورسله، ثم إذا اجتمعا افترقا، إذا افترقا اجتمعا فاختلافات من هذا النحو، وهي لا تضر إن شاء الله. نعم. هل فهم الكلام الإمام أحمد في تبديع الواقع في القرآن أنه لا يقبل من أحد في الفتن الكلام المجرد حتى يميز قوله ويبينه؟ والله هذا ليس من الكلام المجرد، هذا من الكلام الواضح في البدعة. يعني لما يتوقف هذا كلام، كلام بين ولا شك واضح؟ نعم. لكن كان السؤال يعني أحمد بدأ لهذا، هل بدأ أمثال هؤلاء؟ نعم بدأ أمثال هؤلاء. إذا كان توقف قال القرآن مخلوق، قال القرآن مخلوق، نبدعه ولا نبدعه؟ نبدعه. إذا توقف والله لا أجل القرآن مخلوق ولا المخلوق، مبتدع. الآن هذه الميادين موازين، يعني خلخلة، تمييع. الواحد عنده عشرات البدع الكبرى وهم إمام مجدد، ما في أخطر الإسلام من هؤلاء الأصناف الذين يبيعون الإسلام ويبيعون الإسلام. وإذا هذا أهل السنة لا يرحمونه، وإذا وقع أهل البدع في البدع الكبرى العظائم المولكة ما تظهر. هذا من البلاء العظيم الذي نزل بشباب الأمة في هذا العصر، هذا التلبيس وهذا الحيل، توضع مناهج مناهج لإكناس أهل البدع وكتبهم. المنهج الباطل منهج خطير يدمر الإسلام أصوله وفروعه، ثم هو أول ما يكون في الإرجاع، فتوضع القواعد والأصول لحماية البدع وهذه، وتشن الغارات على أهل السنة بالباطل. ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم باقتنائها في مسألة القضاء والقدر؟ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن الشفاء العديد له، كتاب القدر لابن تيمية، كتاب القدر لأبي داود، والصحاوية والوسطية وإلى آخره، وعندك البخاري كتاب القدر، ومسلم كتاب القدر، وبارك الله استفيدوا كتاب السنة ومن كلام السلف على ذلك مما ذكرناه. هل إيش؟ كلام الكلام صفة ذاتية فقط أم ذاتية وفعلية؟ ذاتية وفعلية، ولما تتكلم إذا شاء ما تشاء، ذاتية وفعلية. نعم. يقول هل الكلام صفة ذاتية فقط؟ هذا صفة ذاتية، هذا قول الأشعرية. الكلام عندهم هو المعنى القائم بالذات من غير حرف ولا صوت، بس هم يعني يقول الكلام صفة ذاتية، لكن يتكلم لا، أهل السنة الكلام صفة ذاتية يقتدر بها على الكلام ويتكلم ما تشاء وإذا شاء. إلى درجات قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثلها مددا. قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله القدر، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. أنا بدال الشيء من طلاب العلم يروح يناظر في القدر، الصغار يروحوا مع الرواتب مع الجهمية مع المعتزلة يناظرون في القدر ويناظرون في هذه القضايا، لا تضيع، تنصر بالشبهات والضياع. لكن العالم المتمكن الذي يعرف أنه ينفع بهذه المناظرة، إما يصل على السنة ويقمع أهل الباطل، وإما أن يهدي الله هذا الذي لا بد يكون طالب هدى يبينه.

غير الدجال أخوفني عليكم الدجال، هؤلاء الملبسون والكذابون هم كثير، حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزله ويقتله بباب لب، هذا ورد في الأحاديث الصحيحة منها في صحيح مسلم، أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام بين يديه على كتفي ملكين بين مهرودتين، يعني حلة، يعني الحلة المصبوغة بالزعفران والورق، يعني مهرودتين واضع كتفيه يعني على كتفي ملكين الملائكة، وينزل بالمنارة شرقي دمشق، ثم يتجه إلى المسلمين ومنه يتجه إلى قتل الدجال فيقتله، بارك الله فيكم، فيسلط هذا المسيح النبي الرسول على المسيح الدجال، وتصبح المسيح هذا لها السياحة، وتسمية الدجال عين ممسوحة، وهذا نبي رسول وذاك كاذب دجال، فهذا المسيح الدجال وهذا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فيهلكه الله على يديه. وبعد قتله يعني يأتي يأجوج ومأجوج، فينحاز بهم عيسى إلى جبل الطور، ثم يهلك الله يأجوج ومأجوج، يرغب إلى الله عيسى وأصحابه، يعني يدعون الله تبارك وتعالى فيهلك هؤلاء، يهلكهم الله تبارك وتعالى فتمثل الأرض منهم وتذهب منهم، فيدعو الله تبارك وتعالى فيرسل الله طيرا كعناق البخت تحملهم فترميهم، تحملهم إلى إن شاء الله فترميهم، وينزل الله مطرا يعني غزيرا فيدع الأرض كالزلقة مثل المرآة النظيفة، ثم يأمر الله تبارك وتعالى بركات الأرض أن تخرج حتى تكون الرمانة يعني تكفل فئام من الناس، ويستظل تحتها عدد من الناس، ويبارك الله في الرطل يعني اللبن حتى عند اللقحة، اللقحة من الإبل تكفل فئام من الناس، وحتى إن يعني اللقحة من البقر تكفي كثيرا من الناس، وهكذا واللقحة من المعز تكفي البقر من الناس، بركة الله. ثم بعد ذلك يعني يرسل الله ريحا إلى قوم عيسى طيبة فيموتون، ثم يأتي بعد ذلك شرار الخلق يتهاجرون كتهاج الحمر وعليهم تقوم الساعة، وهذه من علامات الساعة الكبرى، منها خروج الدجال ومنها نزول عيسى ومنها خروج الدابة ومنها طلوع الشمس مغربها، هذه كلها تقع وهي من الآيات الكبرى. وأن عيسى بن مريم ذكر، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمان أحسن خلقا، فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أو تقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. يشاركهم الخوارج في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن عندهم ما الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن برجام الناس كيف المسلم الكبيرة خرج من الإسلام، ويقابلهم المرجئة الإيمان هو التصديق، تصديق بالقلب فقط أو المعرفة كما عند الجهمية، أو يعني تصديق بالقلب كما عند غلاة المرجئة، وعند مرجئة الفقهاء الإيمان اعتقاد وقول اعتقاد بالقلب وقول باللسان، ولا يدخل عندهم العمل في مسمى الإيمان. أما أهل السنة فأعمال القلوب وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان بعد التصديق، داخلة في مسمى الإيمان، فالإيمان يشمل يعني الاعتقادات وأعمال القلوب من خوف الله

بل ذهب كثير من العلماء إلى تكفير من ترك واحدا من غير الإسلام. ولأحمد قول من هذه الأقوال كلها، يعني من ترك الصلاة كافر، أو ترك الزكاة كافر، أو ترك الحج كافر، له قول من هذه الأقوال، له أقوال خمسة في التكفير بهذه المباني، وله قول لا يكفر إلا تارك الصلاة والزكاة، وله قول من تكفير تارك الصلاة، وله قول بعدم تكفير تارك الصلاة، لأن الأمور شائكة والأمور خطيرة، والأدلة بارك الله فيك فيها للجانبين قوية، فيحصل الإنسان فيه شيء من يعني اختلاف الأقوال واختلاف النظر وإلى آخره. الشافعي مالك أبو حنيفة عندهم ليس بكافر، وقبل ذلك هم يجمعون إذا تركها جحودا فهو كافر، إذا تركها جحودا فهو كافر بالإجماع، وإذا تركها تكاسلا وتهاونا فمن سمعتم كفروهم ولو تركوها تكاسلا وتهاونا كفروهم. والشافعي وأحمد في قول له ومالك وكثير من الأئمة يرون أنه لا يكفر إلا إذا تركها جحودا لها، أما وهو يعتبر بوجوبها فهذا اختلف فيه، منهم من يرى قتله يستتاب إذا ترك صلاة الظهر وقال له صل إلى أن يدخل وقت العصر فيرفض الصلاة يقتل، يقتل حدا، يقتل حدا، وعند من يرى أنه كافر يقتل كفرا لأنه كافر، قتل مرتدين. وآخرون يرون أن قتله حد، وأبو حنيفة من بين الأئمة يرى أنه لا يقتل، يرى أنه يحبس وينقص ويعذب حتى يصلي. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، هذا فضل الصحابة، فضل الصحابة ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله وبإجماع المسلمين غير أهل الضلال من الخوارج والروافض، فالقرآن أشاد بهم وبين منزلتهم ومكانتهم في القرآن، كما قال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد الجنات تجري تحتها الأنهار، وقال وعد الله الذين آمنوا لا يستوي منكم من قاتل من قبل لا يستوي منكم من قاتل سوف الفتح سوف الحديد لا يستوي منكم من قاتل من قبل من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله ها من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، فالذي أنفق من قبل الفتح وقاتل من السابقين الأولين وعده الله الحسنى، والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وعدهم الله الحسنى، وعدهم الله الحسنى كلا وعد الله الحسنى. ومحمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في التوراة والإنجيل، ذلك مثلا في التوراة والإنجيل سيماهم في وجوههم أثر الصلاة ثم فزلا أخرج شطأه سيماهم في وجوههم أثر الصلاة، ذلك مثلا في التوراة، ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يغيظ بهم الكفار. وذكر أيضا في سورة الحديد لا سمع قول الله تبارك وتعالى الذين الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأعداء الصحابة من الروافض والخوارج ليسوا من إخوانهم، بل ملوءهم امتلأت بالغل والحقد على أصحاب رسول الله. ومن آثر هذا الغل الخبيث والحقد في نفوسهم ظهر على ألسنتهم وعلى أقلامهم تكفير الصحابة وذمهم والطعن فيهم. وأخذ مالك من قوله ليغير بهم الكفار، ومن قوله يا أيها الذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا، ليس لهم نصيب في الفيء، يعني الفيء لمن يأتي من بعدهم يترضى عنهم ويعرف منزلتهم ويدعو بهذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما اللي يأتي يلعنهم ويسبهم ويكفرهم فلا يستحق شيء من الفيء، وقد يدخل في الكفر بالله تبارك وتعالى كما قال ليغيظ بهم الكفار فلا يختار منهم إلا كافر والعياذ بالله. وعلى كل حال يعني في تفاصيل الخوارج، ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان كما ورد في البخاري، كنا نعد أصحاب رسول الله فنقول رسول الله حي وبكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من مجموع النصوص والفضائل الكثيرة التي وردت في حق علي رضي الله عنه ومن واقعه في الخلافة فضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكان في خلاف بين أهل السنة فيما سبق أيهم أفضل علي وعثمان، ثم انتهى هذا الخلاف، هذا خلاف مع أهل السنة بعد ذلك على هذا الترتيب: أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بعدهم العشرة المبشرون بالجنة وهما الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء المكملون العشرة هم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهؤلاء بالجنة ونعترف لهم بفضلهم، ثم نعترف بفضل الصحابة لأن الله وعدهم جميعا بالحسنى، وعدهم الله جميعا بالحسنى فهم إن شاء الله في الجنة جميعا إن شاء الله. وهناك نص رسول الله على أهل بدر وقال أن الله صلى على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومعنى هذا أنهم لا يدخلون الجنة بهذه المغفرة. كذلك لا يدخل أحد من أهل بيعة ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، يعني أهل الحديبية. ونحن نرتبهم هكذا: أفضل الصحابة هؤلاء العشرة، يعني أول الأربعة ثم العشرة ثم أهل بيعة العقبة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة رضوان الله عليهم، ويتفاوتون في الفضل كما سيذكرهم الإمام رحمه الله. ثم بعد هؤلاء ثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ذكر هنا سعد وفي بعض النسخ سعيد، وعلى كل حال أحدهم يكمل الستة. كلهم يصلحوا للخلافة. شوف تقدير إمام أحمد ليه يصلحوا للخلافة؟ لأن عمر رشح هؤلاء، قال اختاروا من هؤلاء، من اختير منهم فهو الخليفة. فإذا هو أخذ من ترشيح عمر هؤلاء الخلافة أن كلهم أئمة وكلهم يصلحون الخلافة. ونذهب إلى ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله حي وأصحابه متوافرون. أبو بكر يعني نعد، يعني نفضل أصحاب محمد على هذا النفر: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر. يعني هناك أيضا كما تعرف أهل السنة من دراستهم واستقرائهم لفضائل علي وهي كثيرة جدا، ومن واقع البيعة واختيار الصحابة له وبيعتهم له جاء في الترتيب رابعا في الخلافة ورابعا في الفضل. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار. بعض الناس يقدم أهل بيعة العقبة على أهل بدر، على أهل بدر، ويعني أكثر الذين بايعوا في العقبة حضروا بدرا. أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله كل على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا،

قال لا ما صلوا، لا ما صلوا، فما داموا يصلون لا يخرج عليه، ما دام يصلي لا يجوز الخروج عليه. كيف إذا كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويؤمن كل هذه الأمور للمسلمين ويؤمن لهم الطرق وإلى آخره، كيف هذا؟ أين نحن الآن يعني من الثوريين الموجودين الآن؟ أين هم؟ ما الحد؟ لا ما صلوا. الرسول ينهاهم لا ما صلوا، معنى أنهم خربوا كثيرا من الإسلام، خربوا كثيرا حتى من الأركان، يقول لا ما صلوا. ما قال لا ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا وإلى آخره، قال ما صلوا. ليه؟ لأن الخروج ترتب عليه مفاسد، ضياع الإسلام، ضياع المسلمين، وإهلاك الأمة، وإهلاك الحرف والنسل، وانتهاك الأعراض، وإذلال المسلمين، وإضعافهم حتى يصبحوا لقمة ساغة لأعدائهم. فإذا كان خروج خروج خروج خروج خروج، طيب الآن يحصل. هؤلاء الثوريون الآن قامت لهم دول عن طريق الانتخابات، وعن طريق الانتخابات، وعن طريق كذا، وعن طريق ماذا صنعوا؟ ماذا حققوا شيئا من الشعارات هذه؟ من أبعد الناس عن تطبيق الشيء الإسلامي، بل يزيدون على الحكام الآخرين المنحرفين. دعم لمؤتمرات وحدة الأديان وتشييد الكنائس وتقريب النصارى وإذلال المسلمين وإفقارهم وإهلاكهم في دينهم ودنياهم. والله وصلوا بالانتخابات، وصلوا بالانقلابات، وصلوا بشتى الوسائل، وشاركوا في وزارات، ما شيء، كل كلام فارغ. إذا لا نثق هؤلاء، هؤلاء همهم الوصول إلى الكراسي بأي حال من الأحوال، ثم بعد ذلك يبدأون ظهورهم الإسلام. وين المسلمين؟ كما جربتم وعرفتم هنا وهناك بلدان كثيرة، بلدان كثيرة، بارك الله فيكم. ثم أحيانا يجيبوا انقلاب باسم الإسلام ينقلب عليهم الشيوعي ولا يصلح أي منهج آخر. إذا الحكمة في توجيهات هذا الشارع الحكيم الرحيم الرؤوف الشجاع البطل، والذي يرد الأمة على الشجاعة لكن في هذا الباب يقول لهم اصبروا اصبروا مهما رأيت إلا الكفر، اصبروا اصبروا اصبروا. هنا أحاديث أسوقها لكم حتى تسجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه النبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكتب. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو من الوفاء ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. كيف إن الله سائلهم عما استرعاهم؟ ما قال حاسبوهم، ثوروا عليهم، خرجوا، خذوا حقكم. يعني بعض الثوريين من كبار هؤلاء الثوريين يقول: ما انتظر الفرجة من السماء، ناخذ حقنا بأيدينا. أيها الجماهير، خذوا حقكم بأيديكم، إنه لم تمتد إليكم أي يد هذا الحق. الرسول إيش يقول؟ من أغير على دين الله وعلى الأمة؟ والله أغير الناس رب العالمين فاطر الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: سأل والله لأنا أغير منك، والله أغير مني. لما قال سعد: أرأيت إذا وجدت الرجل مع زوجتي آتي بأربع شهود؟ والله لا أتركه، لا أضربنه بالصيف، بالصيف غير مصفح. قال: أتعجبون غير سعد؟ والله لا أنا غير أغير منه، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش. فالرسول غيور على دين الله، وغيور بارك الله فيك أن تستفش من المنكرات والفواحش، أغير منها، ما في شيء يصير بينه وبينه. وما هذا ماذا يقول؟ فأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاه. مو أنت تحاسبه، نصحه بالمعروف، إن سمع ولا أديت واجبك، إذا سمع ولا أديت واجبك، وعليك بالصبر ما دام يصلي. حين ما نقول هذا من عند أنفسنا، لكن هذه ثقيلة يا أخوة على مسامع هؤلاء، وشاقة على نفوسهم، فلا وربك لا يؤمنون. حتى حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت لهم، ينادون بالحاكمية ثم لا يحكمون الله ولا يحكمون رسول الله. أهل البدع اللي يقول بالحلول ووحدة وجود ويكفر الأمة ويقول خلق القرآن لا يحكم عليه بحكم الله، ولا يرضون الرجوع إلى حاكمية الله في مثل هذه القضايا، فهم من أبعد الناس، لا حكم إلا لا حكم إلا، وهم من أشد الناس تمردا على حاكمية الله وعلى الاحتكام إلى رسول الله. هذه الأحاديث، هذا لعب، هذا يعني تأييد للكفار والملاحدة. بعدين عزيز مهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا ستكون بعدي أثرا، هذا عبد الله المسعود، وأمور تنكرونها أثرا، استئذن بالأموال بالمناقب يحوزها له ولمن يؤيدونه من أنصاره وحاشيته وأقربائه، يبقى الناس في فقر ومتاعب ماذا يصنعون؟ هذا ظلم، هذا حق غير ما أنزل الله، من حق غير ما أنزل الله. ماذا يقول الرسول؟ الذي أنزل الله إليه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ماذا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أعرف بكتاب الله وأعرف بدين الله من رسول الله ومن صحابته الكرام ومن أمة الهدى في كل الزمان ومكان، وإنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها، أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. مصلح طابق ومظاهرات، تقول هذه بالإسلام مظاهرة؟ إذا كفر المويه انقطعت يوم قامت المظاهرة، إذا كفر الحل الآن دول تعطي ما تأخذ، أكثر دول تعطي الآن الشيء وما تأخذ منهم إلا القليل، يستوعبون. أما هذه دول يأخذون ويستأثرون بالمال ما يعطون شيء، والدولة ثم هي تفعل ويفقرونها، هم هذا يمر بالصبر. لا، لأنهم إذا قال خرجوا هلكت الأمة، فما في إلا أن يرشدهم إلى التعقل والحلم والصبر والتريث من أجل الحفاظ على الإسلام وحقن دماء المسلمين وصيانة أعراضهم. تؤدون الحق الذي عليكم، أد الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. بعدين قال الأنصار: إنكم ستلقون أثرة بعدي. الأنصار اللي قاتلوا معهم تبوا الدار والإيمان، جاهدوا وناضلوا وفتحوا الدنيا، ماذا قال لهم؟ يهودهم هذه الآن جناس يقطفون ثمار جهود الأنصار المهاجرين، بل هم يجاوبون أسلموا كثير منهم بعد الفتح، ها؟ منهم أبو سفيان معاوية وكذا كذا، وجاء بعدهم أولادهم بارك الله فيه استأثروا بالأموال هذه، أبو يضع معاوية ما دخلوا فيها أولاد، لكن بنو مروان يعني حصل عندهم ظلم، حصل عندهم شيء من الاستبداد، وكانوا يأخرون صلاة العصر، يأخرون صلاة عن أوقاتها، وحصل عندهم خلل، ومع هذا أدركهم الصحابة وكانوا يصبرون، وجاءوا إلى أنصر قال الحجاج يسأل ويسأل يسفك الدماء وينهب الأموال ويسأل ويفعل ويفعل، أشد من حكام الآن الحجاج، أشد، بيضا عندهم أنظمة سيربوها من الشرق ولا من الغرب، فيها شيء من الضبط، أما ذاك فوضوي يحكم بها واحد بس، يخبط ويسفك الدماء وإلى آخره، قال اصبروا. لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. أمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر، إيش؟ أخذ بتعليمات الرسول وتوجيهات الرسول التي يعرفها. وهذا عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجوفي رسول الله فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه. سؤال فقيه ما يبغى، سؤال صعب يعني، ماذا يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: فجذب الأشد بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. قد يفهم القارئ من هذا النص أن هذا قول أشد بن قيس، ها؟ لو فر أنه قول أشعث فقد أكره رسول الله، أنتم تعلمون أن السنة قول الرسول وفعله وتقييده، لكن جاء من طريق أخرى بعد هذا قال رسول الله، قال رسول الله اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. كيف أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ ورسول يعرف يعرف يعرف كل ما يسألون. ما أعجب هذا السؤال لأنه يؤدي إلى الفتن. بارك الله فيك. فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. وحديث أم سلمة يعني لا ما أقاموا فيكم الصلاة تعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فأنت إذا أنكرت بقلبك، قال مسلم بعده قال من أنكر بقلبه ها من وكره بقلبه، فجعل مسلم الإنكار بالقلب والكراهية بالقلب، عرفتم؟ فمن عنده هذه الحالة، طبعا هناك حديث آخر مرء منكم منكر فلغيره بيده فإن لم يسمع بلسانه فإن لم يسمع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. الآن العالم مثلا ما ينسب بعض الأشياء، إما خايف إما أي حاجة، لكن كره بقلبه، عبيل جاسوس مجامل مداهن إلى آخر الاتهامات التي والله ما أخذها إلا عن الشيوعيين. هذه أساليب نأثر المسلمين، هذه أساليب الشيوعيين والثوريين البعثيين والقوميين والأحزاب النجسة. كيف يقدر بها الشاب المسلم علماء الإسلام وأهل الحق وأهل السنة والجماعة المتمسكين بتوجيهات الرسول الكريم مثل هذه ومثل تقريرات أئمة الإسلام مثل مالك الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم أوزاعي والثوري؟ كل هؤلاء عاصروا يعني حكومات عندها أخطاء وعندها انحرافات، وعاصر ماذا جرى في عهد الإمام أحمد وماذا جاء مجموعة أرادوا يعني دولة تدعو إلى تعطيل الصفات إلى مذهب جهم. مذهب جهم عندهم كفر، الكفر القرآن القرآن كفر عند أحمد وعند الحديث في ذلك الوقت كان حكومة الكفر، ومع ذلك يجون يخرجون. فيأبى الإمام أحمد وقال هذا فيه فساد وفيه ضرر المسلمين. فقال يا رب كيف ليه ما قلت أحمد يبان أحمد عميل؟ ها بارك الله فيك. السلف أخذوا بهذه الأدلة وقاوموا الخوارج وقاوموا أهل الفتن المعتزلة وغيرهم، وملاءوا جواسيس ملاءوا جواسيس يعني والله يحارب أهل السنة بأساليب الشيوعيين والبعثيين والقوميين والأحزاب الملحدة. كيف تستخدمون هذه الأساليب في حق المسلمين؟ وكيف ما تأخذون بهذه الأدلة؟ وكيف ما تؤذرونهم عندهم هذه الأدلة؟ أنا الآن ما أبغى أخرج، أرى الحاكم ما كفرت في البواحد، أنا ما كفر، أنت ذهبت مثلا الخوارج وكفرتهم، ترك لي حالي يا أخي، لا تهيني لا تهيني يا أخي. وأنت يجب أن تسمع لقول الرسول ما أقام الصلاة ما صلوا حتى تروا صورا بواحد. الآن ما عرفنا عالما معتبرا قال يعني في بعض الحكام، يعني الشيخ ابن باز تعرفون أنه كفر بعض الحكام وبعض اللي ما كفر بعض الحكام من يسحب التكليف، لكن بعض الحكام ما زال في دائرة الإسلام وإن حرفوا في ذات الإسلام ما حد كفرهم. هل هناك مثلا عالم معتبر من أهل السنة من أنزه الناس قال بكفر فلان وفلان من الحكام الآن؟ لا نجد إلا السفهاء والجهلة وأحلاس المعتزلة والخوارج، هم اللي كفروا كافر وكفروا كافر وكفروا كافر، اللي كفر الحكام وكفر الشعوب واللي يكفر الحكام والجيش واللي كلها مستمدة من مدرسة سيفكم الذي هدم أصول السنة وتعلق بأصول أهل الضلال جميعا. ما أصل فاسد إلا تبنى سيفكم، وما أصل من أصول أهل السنة إلا وهدمه، ومنها تكفير الأمة، ومنها الأصل الذي ينبني عليه هذا التكفير إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إيمان إما إيمان 100% وإما كفر، بس إما إيمان كفر. أما إنسان عنده معاصي يقع ولو جزئيا إذا أطاع مشرعا في جزئية فقد كفر وخرج من الإسلام أيا. هذا هو الخوارج وصلوا إلى هذا الحد. فنحن نأمر من الشباب أن يتفقهوا. الآن أنت تتصل بالنصوص والأدلة وتبين ضلال هذا الرجل ما يقبل منك، ما هو الحق. أبوا أن يبحثوا عن الحق يا أخوة، أبوا أن يعني يقفوا موقف العقلاء من هذه الفتنة التي ضربت أطنابها في مشارق الأرض ومغاربها وحيرت شباب الأمة وضول بلبلت عقولهم وضربت بعضهم ببعض وغرست العداوة والبغضاء. ما يريدون يتبصرون ويدرسون الأمور ويعرفون من يقودهم وما هو منهجه وما هي عقائده وما هو فهم الإسلام. لا يريدون هذا، لا يريدون هذا. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا. والله أفسدوا هذه المسالك السيئة. فنحن نقول هذا الكلام وإن كان فيه قوة، لكن حتى يستيقظوا إن كان عندهم عقول، إن كان عندهم احترام لنصوص القرآن والسنة والسنة الصالحة، علينا أن يتعقلوا في هذه الأمور العظيمة الخطيرة التي وصلت فيه الأمة إلى درجة لم تفعلها على يد سيد قطب وأتباعه. نحن الآن ركزنا على هذا الأصل لما يحيط به من الفتن واحفظوا هذه النصوص، فإن دين الله بها إلى أن نلقاه. ولا يمكن أن يجرنا صاحب هوى ولا صاحب انحراف إلى خلاف هذا المنهج. بعدها والغزو ماض ما ايش فيه يدن خلونا نكمل. والغزو ماض مع الامراء الى يوم القيامه البر والفاجر. ما دام الجهاد ماض الى يوم القيامه فيجب ان نجاهد تحت رايه الامام البر او الفاجر. وفعل هذا السلف قائد بن مبارك والاوزاعي وأحمد بن حنبل كان يخرج وغيرهم يخرجون إلى